أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام، الله أكبر. Thank you. وإلهكم سلاما. لا يؤمنون بالآخرة

من القوم من بعد عليه السلام حافظ. من كان يريد العافية عجلنا له فيها ما نشاء ولمن يريد ثم جعلنا Yeah, look at that. لا تجعل مع الله الشياطين وكان الشيطان لربه Thank you. Wow. ولا تكف ما ليس لك به علم ولا تكف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر Yeah.